بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: أخبرني به جبريل. والقائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قيل له هذا القول أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءه يستأذنه في الجهاد في سبيل الله ويسأله عن أن هل الجهاد يكفر الخطايا كلها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بأن نعم، ثم لم يلبث أن دعا الرجل فقال له: أعد علي ما قلت، فأعاده، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين أخبرني به جبريل. وهذا يدل على أن الإسلام شدد في أمر الدين تشديدا عظيما. فعنوان اللقاء: أخبرني به جبريل، لكنه لا يتحدث عن جبريل، وإن كان جبريل عليه السلام أحد رؤساء الملائكة الأربعة، جاء ذكره في القرآن عليه السلام في مواطن: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فإن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وحي السماء ينزل إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن وكل وأوكل الله جل وعلا إليه نقل وحي الله إلى هذا النبي الكريم الخاتم هو جبريل عليه السلام. حاسدته اليهود على هذا، وقالوا: يا نبي، قالوا: يا أبا القاسم، هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعود فنقول عن الدين وما جاء فيه. كلنا يعلم الشجاعة التي كان عليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو فارس الإسلام، خاتم الخلفاء، وسيد وحاتم الحنفاء رضوان الله تعالى عليه. لكن علي رضي الله عنه جمع إلى الشجاعة الرأي السديد، حتى ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: أعوذ بالله من معضلة لا أبا حسن لها، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي يقول فيما نقل عنه بسند رجاله ثقات، يقول: أعجب خلق ربك وأعظمه الجبال، والحديد ينحت الجبال، والنار تأكل الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح تحمل السحاب، وابن آدم يتوقى الريح بيده، وابن آدم يغلبه السكر، والسكر يغلبه النوم، والهم يطرد النوم، فأعجب خلق ربك وأعظمه الهم. والهم له أسباب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم، لكن من أعظم ما يسبب الهم للإنسان كثرة دينه، وقد قال البعض من قبل: الدين مذلة بالليل، مذلة بالنهار، وهم بالليل. يروى هذا الجواب أجاب به أحد الناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي القرآن آية محكمة، وهي أطول آية عرفت بآية الدين. الحديث عن الدين يطول، لكنني سأجعله في طرائق عدة هي أشبه بالعطايا القولية من القول السردي. إذا رزق الإنسان القناعة ولم يحب أن يستزيد في الكمالات، كان أقرب إلى أن يفر من الدين. والإنسان متى ما رزق القناعة رزق حظا عظيما، لكن من ترك لنفسه أطلق لنفسه عنان الهوى وأحب أن يستزيد من الدنيا وما فيها من ملذاتها وشهواتها، فقد تحمل وارتقى مرتقا صعبا. ومن كانت الدنيا مناه وهمه عذبته المنى واستعذبته المنافع واستعبدته المنافع، فيصبح أسيرا لتلك الرغائب ولتلكم الشهوات في حياته كلها. فإذا تبصر الإنسان أنه مهما بلغ من الدنيا، مهما نال من الدنيا من عطايا قلت أو كثرت، فإنها إلى زوال لا محالة. يقول رجل يقال له سلم الخاسر يعاتب أحد رجال عصره ممن كان يجمع الدينار والدرهم لكنه يشح بها، قال له هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال، تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال. هذان البيتان ينسبان أحيانا لأبي العتاهية وربما نسب إلى سلم الخاسر، وقد قالوا إنه سمي سلما الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به عودا ليتغنى به عياذا بالله. ولا يعنينا هذا وسيرته ونسبه، لكن الذي يعنينا إن كانت البيتان له أو لأبي العتاهية أنه قال تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال. وأبو العتاهية نفسه يقول حتى يبين أن الدنيا فيها من الضعة ما فيها، فيها من العناء والكمد ما فيها، أن الإنسان قد يبتلى بعض الناس بأن يموت أحب الناس إليه في حياته فيقف على قبره وقلبه فيه من الأسى وعينه فيها من الدمع، ومع ذلك بعد أن يفرغ من دفنه لا يجد بدا من أن ينفض قبار تراب القبر. وهذا من أعظم الدلائل على أن الإنسان مهما تعلق بأحد أو تعلق بالدنيا يجد في نفسه أنه لا بد من الانفكاك عنها. كفى حزنا بموتك ثم أني نفضت تراب قبرك من يدي، وقد كانت حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. والمراد أيها المباركون أن القناعة وضدها الطمع والحرص عياذا بالله، هذان ضدان لا يجتمعان، فمن رزق حرصا رزق عذابا، ومن رزق قناعة رزق طمأنينة ورضا بالقدر. وفي كلا الحالتين من كان حريصا إما رمي بالبخل أو اضطر إلى الاستدانة، ومن كان قنوعا عذره الناس لقلة ما في يده وفي الوقت نفسه قلت استدانته فعاش حياته مطمئنة. الأمر الآخر، دلت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أمر الدين شديد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه، وقد كان يؤتى للرجل من الصحابة الذي تكحلت عيناه برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي، وهذا في أول الإسلام، يسأل عليه الصلاة والسلام هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا عليه. وأي تشديد أعظم من هذا، رغم أننا نعرف أي رحمة كانت بين جنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقف على القبور ويقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإنني لأرجو الله أن ينور على أهلها بصلاتي عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين، ومع ذلك يعتذر للصحابة أن يصلي على أخ لهم لأنه ترك دينا لم يوفى. هذا كله في التشديد على أن أموال الناس ليست بالأمر الهين، فأخذها إرادة إتلافها موجب لأن يتلف الله جل وعلا ذلك العبد. ولهذا تكلم الإمام البخاري وغيره من العلماء من الفقهاء والمحدثين في أن الرجل إذا كان عليه دين لم يجز له إن لم يوفي دينه، خاصة إذا حان الأجل وكان قادرا على الوفاء ولا يملك إلا ما يقضي به دينه لم يجز له أن يتصدق ولا أن يهب ولا أن يعطي، بل عده العلماء إجماعا هذا من إتلاف أموال الناس، فهو يأثم لا يؤجر ويناله الوزر لا يناله الأجر وليس له عند الله ثوابا. قال بعضهم ولا يقبل منه عمل، وبعضهم استثنى قال ينظر في الذي وهبه في الذي أعطاه في الذي تصدق به، إن كان يسيرا مما لا يكون سببا في قضاء دين ولا تتعلق به نفس صاحب الدين فهذا يقبل ويرجى له العذر، أما غير ذلك فلا يمكن أن يقبل أن يأخذ الإنسان أموال الناس ثم يظهر أمام غيرهم أنه يتصدق أو يعطي أو يعب، إنما هذا إتلاف لأموال المسلمين. وقد جاء الشرع كما بينا في حلقات سبقت، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ومن حرمة مال المسلم أن تستدينه منه ثم تنفقه في الكمالات وفي أمور لا تعنيك ولو تركتها لما تضرر منك شيئا، فكيف من يتصدق أو يهب أو يعطي؟ فأي أجر يرتجي وأي خير يبتغي وقد أتلف أموال الناس. الأمر الثالث في مسألة الدين أنه كما ننظر إلى أن الاستدانة مشدد فيها نعذر بعض من يستدين بأحوال تقتضي الاستدانة، مثل رجل يبتلى بأن لديه مريضا لا بد من علاجه هو مؤتمن عليه، أو أن له أبناء، أو أن له لنفسه عليه حقا يريد أن يتزوج، فلا شك أن سعي الإنسان في عفة فرجه وحصن نفسه أمر مرغوب مطلوب مرغب فيه شرعا. فهذا لو استدان شيئا يسيرا لا يريد منه أن يجعل أن ينافس أهل الثراء وأهل المال في أفراحهم وأعراسهم لا مكانا ولا حالا، لم يريد هذا، إنما يريد شيئا يسيرا يغض به بصره ويحفظ به فرجه ويقيم فيه عرسه، فهذا لا حرج أن يستدين شيئا يسيرا حتى يقيم أمره، ولا يدخل في الدين المتشدد فيه مع نية يستصحب نية أنه يريد قضاء الدين، لأن من أخذ أموال الناس يريد أن يقضيها قضى الله عز وجل عنه، هذا حتى لو مات على حال ضعف وعجز وعدم قدرة على قضاء الدين، وهو أراد أصلا أن يستر نفسه، يستر عورته، أو أن يعالج مريضه، أو أن يحفظ حال أبيه، أو أن يقيم دارا ميسورة لوالديه يسترهما بهما عن حر الصيف وبرد الشتاء، فهذا لا حرج فيه ولا يلام ولا يعاتب ولا يعاتبه إلا من قل فهمه. لكن مع ذلك تبقى أموال الناس الأصل أنها مصونة ولا يجوز العبث فيها ولا إتلافها. كذلك مما يمكن أن يقال في باب الدين أن الإنسان إذا كان هو صاحب المال وأقرض فليعلم أن قرض المؤمنين وإعانتهم تفريج لكرباتهم، وأن هذا من أعظم القربات عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل عن هذا فأجابه أن الصدقة بعشرة أمثالها، لأن قد يأتيك من يطلب قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج، لكن الأصل في أن الإنسان لا يقترض إلا وهو محتاج، فلذلك ضعف الله عز وجل. وقد كان أهل المرؤات، أهل السخاء، أهل الثراء، أهل المال يعينون إخوانهم، يعينون قرباتهم في المقام الأول، يعينون خلانهم أصدقائهم، الأب الأقرب فالأقرب ثم الأبعد فالأبعد في إعانتهم. ولو جعلت في كل دولة طرائق تقرض الناس دون أن يكون وراءها نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، تعين به الحكومات والأمراء والشيوخ وذوي القدرات من الرجال والنساء وأهل الثراء، البسطاء الفقراء من المسلمين مما يعينهم على قضاء حوائجهم، ويكون هذا بقدر، فلا يجعل الحرص والطمع يدخل قلوب الضعفاء والبؤساء والمنكسرين في أموال الأثرياء، ولا يجعل المال حصرا على الأثرياء يجعلونه في أبنائهم وبناتهم دون أن يصل إلى سواهم. الله عز وجل يقول في وصف عباده الخلص، في وصف عباده الصالحين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد روى الأخيار أن رجلا جاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان هذا في باب الصدقة ليس في باب القرض، قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخلع قميصه وأعطاه للرجل. والمقصود أنه لا بد أن يكون في قلوبنا رحمة وعطاء لإخواننا الذين حرمهم الله عز وجل، ولا بد أن يكون لدى هؤلاء المحرومين قناعة ولا تتعلق أنفسهم بما أتى الله عز وجل غيرهم. فالله جل وعلا فضل بعضنا على بعض في الرزق لحكمة أرادها، ورزقك سيأتيك وإن لم تطلبه، والله جل وعلا يقول: ما من دابة إلا على الله رزقها. والمراد من هذا كله لا بد أن نرزق القناعة إذا حرمنا، ولا بد أن نرزق العطاء إذا أعطانا الله عز وجل، ولا يوفق لهذا إلا من وفقه الله. في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي عنوانه أخبرني به جبريل، نستأنف الحديث عن الدين، عن حال المقرض مع من أقرض، والله الموفق والمعين. وإلى الملتقى في الجزء الثاني بعون الله. الحمد لله، وبعد عود على بدء كنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني به جبريل، وتحدثنا عن ما ينبغي أن يكون على من يقترض. بقي أن نتحدث هنا عمن من الله عز وجل عليه بفضول الأموال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وبينا فضل أن يقرض المؤمن أخاه المؤمن. تأتي قضية المطالبة بالمال، لا بد أن ننظر في هؤلاء الذين استدانوا لأي شيء استدانوا، وهذا المال الذي استحق لنا عليهم بماذا استحققناه؟ هل أراد ذلك الآخر أن يخدعنا أو أن يجمع مالا بسببنا؟ هل كان ينتظر منا عفوا ويرضى أن يقبل أن يمكث في السجن بضع سنين ثم يعود وقد نبت ريشه وكثر ماله وشعر أنه خدع المجتمع من حوله؟ أمثال هؤلاء لا تصح إعانتهم، وليس من الحكمة ولا من الشرع جبر كسرهم، لكن المستحقين للإعانة أولئك الذين ثبت عسرهم أو ثبت ضعفهم أو ثبت حاجتهم للمال حال استقراضهم. فمثلا رجل يستأجر من لدنك دارا ليستر فيها أبناءه وبناته وزوجاته أمه وأباه، ثم يعجز على أن يوفيك أجرك وأن يعطيك أجرة الدار، وأنت تعلم أن ما يتقاضاه من أجر سواء كان يعمل في الدولة أو كان يعمل عملا خاصا، كل ذلك تعلم يقينا أنه لا يمكنه من أن يوفيك الأجر. ثم مضت سنة وأخرى وتتابعت السنون ولم يقدر على أن يوفيك الأجر، وصل الأمر إلى القضاء، سيق إلى السجن، مكث في السجن بعيدا، مكوثه في السجن لا يجلب لك مالا ولا ينفعك في شيء، لكنه يجلب عليه وعلى أسرته الإضرار، ويكون في حال من العسر هو وأهله، ما الله جل وعلا بها عليم. هنا أيها المؤمن يترقب المؤمن أجر الله، يترقب فضل الله عز وجل. أبو اليسر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن عمر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم أمتعنا به في غزوة خيبر. هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه كان له دين على أحد من أبناء عمومته، أي من قرابته من قبيلة بني حرام، فذهب يلتمسه، أي يلتمس الرجل حتى يوفيه حقه، وكان الرجل معسرا فاختفى في زاوية من زوايا البيت، فأخذ أبو اليسر يسأل عنه لكنه لم يجد جوابا، فوجد ابنا له كبيرا بعض الشيء، جاء في الرواية تعبير جفر، يعني نقول غلاما مراهقا، فسأله عن أبيه، فالابن لم يكذب، قال إن أبي في غرفة أمي. فنادى أبا اليسر غريمه صاحبه خصمه، لقد عرفت مكانك فاخرج إليه، فخرج إليه، وهذا مما يدل على أن الدين يوجب الذلة أحيانا. فقال له لما اختفيت عني؟ قال والله ما أردت أن أكذب عليك وأنا معسر وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالها كان هذا الصحابي أبو اليسر ممن لزم النبي عليه الصلاة والسلام، ونور النبوة نور لا يمكن لك يا أخي أن تعلم إلى أي حد كان يشع في قلوب الصحابة، وأثره في الصحابة ليس بالأمر الهين، وإن أحدا قدر له أن يرى تكتحل عيناه برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن خالص الإيمان يريد أن يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون رجلا آخر. فلما قال له غريمه خصمه هذا الأمر وهو في بيته والرجل قد استكان وتوارى في غرفة زوجته، لكن أبا اليسر ماذا فعل؟ أخرج الورقة، أخرج الصحيفة التي فيها إثبات الدين، وأعطاها غريمه وقال له أمحو ما شئت، أمحو الدين. وهذا أمر عجب لا يقدر عليه كل أحد، لأن النفس معلقة بحب المال، ربنا يقول وتحبون المال حبا جما، ويقول وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال. فقال أبو اليسر لهذا الصحابي، لهذا الغريم، لهذا الخصم أمحها، ثم بين له السبب، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله. فانظر عظيم الأجر الذي رتبه الله عز وجل على من ينظر المعسر، على من يضع عنه، ووضع عنه لا يلزم أن وضع عنه بالكلية، فإن كان 1000 دينار جعلها 500، وإن كان 100 دينار جعلها 50، وهكذا في زماننا هذا. فقال أبو اليسر رضي الله عنه وأرضاه يخبر حديثا سمعها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينقل هذا الحديث بصورة أكبر إلى ذلكم الصحابي، قال إنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رأيته بعيناي وأشار إلى عينيه، وسمعته بأذناي وأشار إلى أذنيه، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه، كل ذلك ليعظم بالقول والإشارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أينا يزهد في أن يذله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ومع ذلك ترى بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم، ولا ندري هل نقول لهم فضلاء أو لا نقول، تجده يسارع في المحاكم، في أورقة القضاء، في هيئات التحقيق والادعاء، يسعى لأن يسجن أخاه وهو يعلم أن أخاه معسرا عاجزا ضعيفا مكسورا مهدوم الجانب. فسجنه ما الذي سيحقق لك؟ ما الذي ستناله؟ نعم، هناك أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل، يتوارون، يلتفون، يزعمون أن هناك شراكة أقيمت، وأن هناك تجارة هلكت، وأن هناك دارا بنيت، وأن هناك مشروعا تعثر، وهم ربما معور يحسن فعل معور حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل. هؤلاء تركهم في السجون ولا كرامة. لكنني أتحدث عن الضعفاء، عن المعسورين، عن ممن كسر في ماله حقا، وهذا قد يقع، عن أولئك البسطاء الضعفاء الذي يبيت أحدهم لا يجد قوت يومه، وربما إن عزلته عن أهله وبناته وأبنائه نالهم من الضياع بقدر الله ما ينالهم. فكن سببا في جمع أحوال عوائل المسلمين، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والله إن بقاءهم في الدار مع أبيهم وهم يحفظون لك جميلك وصنيعك ويدعون الله لك خير من أن تفرق بينهم في السجون وتدعي أن هذا حقا شرعيا أعطاك الله عز وجل إياه. والله يقول في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم أمر بالصدقة والعفو تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولن يكون المؤمنون إخوانا حقا متوادين متحابين إلا إذا عرفوا شريعة الله حقا وكان في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض. لكن كما قلت في الأول، ولا يمكن تركه، أن يأتي أحدنا فيجعل من طرائق البنوك في القرض طريقا إلى أريد أن يتوسع فيما لم يكلفه الله عز وجل به. ومن السفه أن تنظر إلى من هو أعلى منك وتريد أن تجاريه، لا دخلك مثل دخله، ولا جاهك مثل جاهه، ولا حالك من قبل مثل حاله، ولا حال آبائك مثل حال آبائه. فعلام تنافسه، وعلام تريد أن تصل إلى ما وصل إليه. من الصعب أن تقفز قفزات، الحرص من أعظم المهالك. ما أخرج آدم عليه السلام بقدر الله من الجنة إلا الحرص. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وانتهى الأمر بهما عليهما السلام إلى أن يخرجا من الجنة. وقد عد العلماء الحرص من أعظم وأول أسباب المهالك والمعاصي. والمراد أيها المبارك أن يعرف الإنسان حقيقة الدين حتى لا يستدين، وأن يعرف حقيقة فضل تفريج كربات المؤمنين إن كان ذا مال وثراء وجاه وعطاء، وليعلم أن كذلك من القربات أن يأتي الإنسان إلى من ابتلاهم الله عز وجل بالديون من المنكسرين فيسدد ديونهم ويؤتيهم من مال الله الذي آتاه ويفك أسرهم ويطلقهم من سجنهم. هذه قربات، محامد في الدنيا ومناقب في الآخرة يؤجر عليها العبد. قد كانت العرب في جاهليتها وإسلامها تتسابق إلى هذا الأمر أيما سبق وتتنافس فيه أيما تنافس، وتعلم أن من المروءات الكبار التي لا يقدر عليها إلا الكبار، حتى من النساء، يوجد من النساء، من الأميرات، من الشيخات، من أهل الثراء، من أهل البيوتات، من العائلات، من تتصدى لمثل هذا الأمر وتقوم به، وإن عجزت أن تصل جعلت غيرها ممن تثق في دينه وعلمه ورعه من يصل بمقصودها إلى الناس. والمراد أن الله جل وعلا يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء. والوقوف يوم القيامة أمر عظيم جليل الخطب، يحتاج الإنسان إلى أن تثبت قدمه. ومما يثبت الله عز وجل به القدم أن يكون للإنسان طرائق في الخير وتفريج للكربات وصنائع المعروف تقي مصارع السوء وقلما ترى لأحد خاتمة حسنة إلا لمعروف سابق ساقه للناس، إلا لسريرة ادخرها بينه وبين الله، فيكون ذلك الذي صنع إليه المعروف منكسرا قريبا من الله في سجوده، في ركوعه، في صلاته، في صيامه، في طوافه بالبيت، في بقائه في الحجر وهو على عرفة، فيدعو لذلك الذي جبر الله به الكسر، وأعانه الله على سداد الدين، وأغاث الله به أولاده وبناته، فيرفع يديه بالدعاء يدعو، فتلقى تحت العرش ما تلقى من قبول الله عز وجل لها، فينجم أثرها على ذلك الذي كان سببه، وهذا توفيق لا يوفق له كل أحد. وما أثنى الله عز وجل بقوله في عباده المؤمنين: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكفاك دليلا حديث أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله. فإذا كان صاحب المال وضع، فكيف بمن يأتي ولا علاقة له بالموضوع أصلا ولا يكلف بهذا، لكنه يرجو ما عند الله وثواب الآخرة، فيقضي دين من عليه دين، يريد بذلك أن يحشره الله عز وجل في زمرة الصالحين، وأن يؤتيه الله جل وعلا رفقة الأنبياء، وأن يجعل الله جل وعلا ثوابه عظيما في الدنيا والآخرة. كذلك ينبغي أن يعلم أن الناس ينبغي عليهم أن يتركوا الخيانة، وأن يرقبوا الله عز وجل في تعامل بينهم في تعامل بعضهم بعضا. وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بأن كان يذكر لهم نماذج إيمانية سابقة، كذكر عليه الصلاة والسلام لرجلين من بني إسرائيل أسلف أحدهما الآخر 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهدهم؟ قال: كفى بالله شهيدا. قال: أتني بالكفلاء؟ قال: كفى بالله وكيلا. فقبل، غلب على ظنه أن الرجل صادق، وكان بينهما ما بين قرية هذا وقرية هذا بحر، فلما عجز من استدان أن يصل إلى صاحبه لجأ إلى الله وأخذ جذعا من شجرة ونجرها ووضع المال فيها ثم أعادها، أي سدد ما نجره، وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجد سبيلا ولا مركبا إلى الرجل، فاقض عني. ثم مع ذلك الذي صنعه أخذ يلتمس مركبا يوما بعد يوم، وذلك على الشط يخرج، فتصل جذع الشجرة إليه فيجدها، فيرى أنها تصل حطبا لداره، فيحملها فيجعلها كسرا، فيقع على المال وفيه الصحيفة، فيعلم أن صاحبه هو الذي أرسلها، وذلك يجد مركبا بعد أيام ويصل إلى صاحبه كأنه لم يطمئن، لأنه صنع أولا ما غلب على الظن أنه لن يستطيع أن يصنع غيره، خاف أن لا يجد مركبا أبدا، فلما وجد مركبا لم يتعذر ويقول: قد بعثت، وحمل 1000 دينار أخرى ذهب بها إلى الرجل، فقال له ذلك الأمين مثله: قد أدى الله عنك وقد وصل ما بعثت به إليك، ولو كان غيره لجحده، لكنه قبل. هذه نماذج إيمانية يحسن بالمجتمع المؤمن أن يكون فيه، أن يكون منا، إن لم نكن جميعا على الأقل يكثر فينا الأخيار، يكثر فينا الأمناء، يكثر فينا من يأنفون من الخيانة، من تمتلئ قلوبهم مروءة وجلالا ومحبة وتعظيما لله، فيعظمون الله عز وجل في أمره ونهيه في تعاملهم مع المؤمنين. الله يقول لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، إن المال عديل الروح، لكن المسلم يعلم مع هذا كله أنه وإن كان المال عديل الروح إلا أن نفسه أعز عليه أن تنجو من كل نفس، ومهما وقع في أيدينا من حل أو حرام ماذا سنفعل به؟ إما أن نتركه وإما أن يتركنا. وقد مر معنا في الجزء الأول: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. ولا يبقى، والحديث عن الباقيات الصالحات، إلا ما قدمناه ما جعلناه لله هو الذي نلقاه أمامنا. ولهذا قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذا حق، البنون مجال دفع والمال مجال نفع. ثم بين جل وعلا أن المال والبنين مهما بلغ إن لم يكون ثمرة خيرة لا ينفع. قال بعدها: والباقيات الصالحات. وقد نستطيع أن نجعل من المال من الباقيات الصالحات، ونستطيع أن نجعل من الأبناء من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الإنسان يعلم أن القدوم على الله حاصل لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فحتى يمن الكتاب لا بد أن ننسر أن نجعل التيسير على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهو الصادق المصدوق: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجدوا له من الخير شيء إلا أنه كان يداين الناس، فكان يقول لغلمانه إذا بعثهم: من وجدتموه معسرا فاتركوه ويسروا عليه لعل الله أن ييسر علينا. فلقي الله ولم يكن له من الخير شيء، أي ليس له كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لا يعرف بهذا البتة، شغلته التجارة، لكن التجارة رغم أنه شغلت وبلغت من وقته ما بلغت إلا أنه لما وقع المال بين يديه أحسن في صنعه. فكان يقول لغلمانه: من وجدتموه معسرا تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، ولن يكون العبد أكرم من الرب، محال. فلقي الله فتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه، لأن كرم العبد مخلوق خلقه الله عز وجل في قلب ذلكم العبد، فكيف بالخالق الكريم والرب الرحيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته وأن يديم علينا وعليكم نعمته. أيها المباركون، هذا ما تيسر حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، أخبرني به جبريل. ما بقي من الجزء الثالث في هذا اللقاء المبارك الذي هذا عنوانه، وتحدثنا فيه عن المال وعن الدين وعن الإقراض، نجعله إن شاء الله تعالى للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم. فإلى الجزء الثالث بعون الله وتوفيقه. الحمد لله، وبعد، وعودا إلى ما كنا عليه، نجيب على أسئلتكم في حلقتنا هذه المباركة التي عنوانها أخبرني به جبريل. أم فراس من كندا تقول: ما حكم من يصلي الجمعة ولا يؤدي الصلوات الخمس وما عسى أهله فاعلون به؟ هذا كلامها. وماذا إذا كانت الزوجة لا تصلي، فما على الزوج فعله؟ إذا كانت تسأل سؤالا فقهيا مجردا فهذا شيء، وإن كانت تتكلم عن عائلة بعينها مخصوصة فهذا شيء آخر. الصلاة عماد الدين، وآخر ما يفقد المؤمن من دينه الصلاة، ولا يقبل أبدا أن يكون هناك مؤمن يؤمن بالله ولقائه ثم يأتي عليه أيام لا يصلي، بل لا يجوز أن تأتي عليه صلاة واحدة لا يصليها. لكن عسى في قولها يصلي الجمعة أن تكون الجمعة إن شاء الله تعالى سببا لهداية ذلك الذي لا يصلي بقية الأسبوع. وبعض أهل العلم ربما يرى كفره بهذا الحال، لكننا وإن كنا لا نرى كفره والحال هذه ما دام يصلي الجمعة، لكننا نسأل الله عز وجل أن يهديه، وإلا فالشأن جد خطير، وقد يكون هذا منزلقا عياذا بالله لخاتمة لا تستحب أبدا. السائل الآخر يقول: لدي سؤال في موضوع خشية الله، بارك الله فيكم. والسائل طارق المسعود من السعودية. فإذا غالبا ما إذا سمعت تلاوة القرآن وبعض المحاضرات الدينية يقشعر البدن وتدمع عيناي دون توقف، ما هو السبب وهل لهذا أجر؟ نعم لهذا أجر، فإن الإنسان إذا بكى إذا تلي عليه القرآن أو تلى القرآن يرجى أن يكون هذا من دلائل إيمانه ويقينه، والله عز وجل يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه منقبة حميدة، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الإخلاص. فهد المطيري من السعودية أيضا يقول: يا شيخ، هل يجوز الأكل من العاملة الوافدة الغير مسلمة؟ وهل يجوز للعاملة الوافدة مساعدة الوالدة في تحضير الأكل؟ نعم يجوز أن نأكل من طعام غير المسلمين إذا أعدوه لنا، إذا كان هذا في منازلنا وبيوتنا وبين ظهرانينا وعلى أعيننا، كأن تكون هناك خادمة غير مسلمة في البيت تعد الطعام، فإن هذا جائز ما دام أننا الماء إذا كان هناك لحم مذبوح فإنما يذبح خارجا، يذبحه مسلم وفق شرع الله عز وجل. فكون الخادمة غير مسلمة لا شك أن المسلمة أولى، لكنه يجوز الأكل من إعدادها للطعام من حيث الجملة، ولو أنكم سعيتم في هدايتها إلى الدين لكان لكم من الأجر عند الله، لكان لكم أجرا عظيما عند الله. من الأسئلة التي وردت، الأخ إسماعيل يقول: لي والدين مسنين وأخ معاق، وقد فتحت علي الدنيا في بلاد الغرب، وتركت الخير وبر الوالدين، وقد رجوت الله أن يعينني على أن أترك الدنيا هذه وبر والدي، فما نصيحتكم؟ ظاهر السؤال يا أخي أنك تسكن بعيدا عن والديك، وأن لك أخا معاقا، وأنك ميسور ماديا لكن في بلاد الغرب. بر والديك أعظم وأولى وأحق. الله يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكون لك أخ، وكون أن يكون لك أخ معاق، أخا معاقا، فهذا مما يعظم به الطلب، يعظم به الأمر عليك والمسؤولية. فأنا أدلك على ما يلي: تنظر في حالك، إن كنت قادرا على أن تبقى لك المال وأنت في أمن من أن تعصي الله في الغالب، بمعنى أنك تقيم الفرائض وتصوم رمضان وتصلي، وقادر على أن تبر والديك بالمال، تبعثه لهم، تبعثه لأخيك، تهيئ لهم من يقوم بخدمتهم ويعينهم، إن كان لك إخوة غير أخيك المعاق تعطيهم مالا يعينهم على بر والديك، فقد فعلت خيرا وكسبت أجرا وبررت والديك وأرضيت ربك. لكن إن كنت عياذا بالله، ولا أظن كذلك الرجل، أنت بعيد عنهم بالكلية، إنما تعلم أن هناك والدان مسنين، أن هناك والدين مسنان، وأن هناك أخا معاق، فهذا لا يكفي، بل أنت عياذا بالله تعد عاقا والحال كذلك، وهذا قد يذهب بركة المال الذي جمعت والأيام التي قضيت. ويخشى عليك أيها الأخ، لا أسأل الله أن تكون غير ذلك، يخشى عليك من سوء الخاتمة، وإن أحدا أفاء الله عليه في عافية في بدنه وعافية في ماله، ثم يجعل من ديار الغرب مرتعة ويترك والديه وإخوته وهم في أعظم الحاجة إليه، ما الذي نفعه ماله وما الذي نجم عن تلك الثروة التي جمعها والحياة التي يعيشها؟ هذا بعد عن الله تبارك اسمه. وإن كنت أقول ذلك لك ذلك تخويفا، ومن خوفك حتى تبلغ المأمن خير لك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. لكنني ألتمس في ثنايا خطابك، وأنك تقول في خطابك: أسأل الله أن يعينني، رجوت الله أن يعينني، هذا كلام حسن جيد يدل على أن رحمة في القلب موجودة لديك، وعاطفة حية في ثنايا صدرك. أرجو الله أن يجعلك، أن يعينك على أن تبر والديك وأن تبر أخاك، وأن يبارك لك في رزقك أيها الأخ المبارك. الأخت نورة تقول: يا شيخ، أمي توفيت رحمة الله عليها، وأبحث دائما عن كل ما هو ببرها حتى بعد وفاتها، ما هي الأعمال التي أستطيع أن أبرها، وهل تصلها وتعلم أنها مني، وهل قراءة القرآن أو التسبيح على نيتها يكتب لها أجره؟ الميت إذا مات ينفعه بقدر الله ورحمته أمور، منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. وهذه الوالدة في ظاهر الأمر أنها لم تترك علما ولم تترك صدقة جارية، فبقي الولد، لأن كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. وسؤالك أيتها الأخت الكريمة يدل على أنك حريصة على بر والدتك، ونحن لا ندري عن حالك ماديا، لكن إن كنت قادرة على أن تتصدقي عنها فهذا خير عظيم كإطعام الطعام. وإن استطعت أن تعتمري أو تحجي عنها، إن كنت قد حججت حجة الإسلام واعتمرت قبل، فهذا خير ويصلها إن شاء الله تعالى، ويرجى أن تعلم أنها منك، وهذا يتكفل الله عز وجل به، ولا سبيل إلى إثباته أو نفيه، لكن الغالب أنها تعلم في دلائل وقرائن كثيرة من الأثار في الكتاب والسنة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن أمه قد ماتت، فهل ينفعه إن هو تصدق عنها؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم. والمقصود أن هذه طرائق لبر الوالدة. أما قراءة القرآن أو التسبيح على نيتها فليس حسنا أن تفعليه، القرآن مجال خلاف، أما التسبيح فلا أعلم أحدا قال به، ومثل هذه الأحوال لا تدخلها الإنابة في أصح قولي العلماء، لكن تصدقي عنها، اعتمري حجي، هذا أقرب أن يصل ثوابه إليها. أسأل الله أن يغفر للوالدة وأن يرحمها وأن يرزقك برها ميتة كما رزقك برها حية. كذلك من الأسئلة التي وصلت إلينا أخ سائل يقول أظن اسمه وليد أو غير ذلك، يقول لم أدفع الزكاة أبدا طوال حياتي وأنا أبلغ 30 عاما، ماذا أفعل وما هي الكفارة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، إذا لزمت لا تسقط لا بكفارة ولا بغيرها. وأنت تقول وفقك الله مد في عمرك على الطاعة، إن عمرك 30 عاما. أولا، هل تجب عليك الزكاة؟ بمعنى هل لك أنك ملكت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ إن كنت قد بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول ومع ذلك لم تزكي، فقد تركت ركنا عظيما من أركان الدين. فإن وقع هذا فيلزمك أمران: الأول التوبة والاستغفار لأنك وقعت في ذنب عظيم، والأمر الثاني أن التوبة لا تكفي لأن هذا حق لله لا يسقط بالتقادم، وإنما يجب عليك أن تزكي. فلو فرضنا أن كان أول ما ملكت النصاب وسنك 25 عاما، فتنظر في 5 سنين التي مضت كم كان مالك، ثم تزكي 5 سنوات التي مضت كلها. فلو فرضنا أن مالك الذي هو مدخر لديك يبلغ 100 ألف، ففي كل 1 25 ريالا، فتجعل 25% فتصبح 2500 ريال عن كل سنة. ثم تنظر في مالك 5 سنوات، في 2500 في 5 سنوات أظنها تصل إلى 10,000 إلى 12,500 ريال، 12,500 ريال. ولا تتقيد بحساباتي، أنا لا نتكلم على عجل، لكن المقصود أن تنظر في مالك. فإن كان مالك أكثر من ذلك ويحتاج إلى قادر على من يضبطه حسابيا، فالجأ ولو إلى من له قدرة على الحساب، ولو محاسب تستعين به. المهم أن تعلم أن هذا ركن عظيم من أركان الدين، لا يتأتى لك ولا لغيرك إن وجب أن يتركه، ولا يجوز أبدا أن تلقى الله عز وجل وقد فرطت في ركن من أركان الدين. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذا ركن عظيم من أركان الدين، لا يملك أحد من الفقهاء أن يقول لك قد سقط عنك، أو يقول لك إن كفارته كذا وكذا. هذا لابد أن تستغفر الله عز وجل منه وتتوب إليه وتندم على ما كان منك وعلى تفريطك، ثم تؤدي الزكاة كل سنة تتذكر تعلم من حساباتك، من أوراقك، من كشوفات حسابات البنك، ما كنت تملكه، ثم تزكي زكاة كل عام، ولا تترك عاما مضى لم تزكه، سواء كان سنك آنذاك 25 أو أكثر أو أقل من ذلك، والعلم عند الله. كذلك من الأسئلة التي وصلت إلينا أيها المباركون، تقول الأخت من القصيم: ما حكم تشقير الحواجب وهل اختلف العلماء في حكمه؟ هذا لم يكن قديما، لكن العلماء المعاصرون اختلفوا فيه، والذي نراه وقد بيناه في لقاءات سبقت أنه لا حرج إن شاء الله تعالى فيما يعرف بتشقير الحواجب، ولا يدخل هذا في النهي المحرم، وهذا من الزينة المطلقة التي يمكن إدراجها في قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في حق النساء: أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الأخ سعيد من المغرب يقول: ما تفصيل كلمة معجزة؟ علما أنه ما تأصيل كلمة معجزة؟ علما أنه لا يوجد ولا آية ولا حديث يصف آيات الله بالمعجزة. نعم، آيات الله جل وعلا لا توصف بالمعجزة في كلام الله وكلام رسوله، إنما توصف بأنها آية. قال الله جل وعلا: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وذكر الله عز وجل ذلك كله بمعنى الآية، وكذلك في أخباره صلى الله عليه وسلم. وإنما لفظ معجزة ظهر مؤخرا عند كتاب السير الذين عانوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا يتجاوزون لفظا ويقولون مجازا، يسمون الآيات التي آتاها الله عز وجل نبيه مثل انشقاق القمر ومثل نبوء الماء بين أصبعيه صلوات الله وسلامه عليه، يسمون ذلك معجزة. ولا مشاحة في المصطلح في الاصطلاح، لكن تسمية الشرعية لها أن تسمى آية، هذا هو الصحيح. لكن لو اتفقنا اصطلاحا على تسميتها معجزة فلا حرج في ذلك، وإن كان ليس كل شيء يقال له معجزة، يعني لا يطلق على كل آية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وإن كان ذلك اصطلاحا على إطلاقه. والعلم عند الله، هذا ما تيسر عليه، ما تيسرت عليه الإجابة من أسئلتكم، شاكرا هذا التجاوب منكم، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.